فضيلة الشيخ، بعض العامة إذا بلغ المؤذن القول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامها، هل لهذا القول أصل وهل تنصحون بالاستمرار عليه أم يقلع عنه المسلم؟ بل يحسن أن يقول ذلك لأن أقامها الله وأدامه وأدامها، وإن كان في صيغة الماضي فهو دعاء بأن تستمر هذه العبادة وأن تقام، لأن بإقامة الصلاة يحصل للناس الخير والبركة والسعادة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.